بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ويقول السرية قلوا طيب طيب وقفنا عند قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، وتكلمنا على الفقرة 15 عند قوله فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، ثم ذكر نوعيها، ثم وقفنا عند قوله وأما العرف. نعم، هو المبحث هذا هو يتكلم على وجوه أو بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، وأن عرف اللغة، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون أما عرف اللغة فمنه يؤخذ أكثر الكلام، وعقد الأسامي والألفاظ هذا مبحث دائما يذكروه في أصول الفقه وهو في المقدمة، ويذكرون أن الحقائق ثلاث: لغوية وعرفية وشرعية، ولأن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع كما يقول الزركشي لا بد له من واضع، الحقيقة لا بد لها من وضع، الحقيقة العرفية من وضعها؟ المتكلم عرفا. حقيقة الشرعية من وضعها؟ الشرع. والحقيقة اللغوية من وضعها؟ أهل اللغة، فلا بد لها من واضع. فمثلا الصلاة وضعها الشرع للعبادة، والعرفية وضعها أهل اللغة أو أهل العرف، واللغوية وضعها أهل اللغة. وهذا كما يذكر العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب أن اللفظ إن كان موضوعا في أصل اللغة واستمر هذا اللفظ من غير ناسخ له فهو حقيقة لغوية، أما إذا نسخ من اللغة إلى الشرع هذا حقيقة شرعية، أو نسخ من اللغة إلى العرف فهذا حقيقة عرفية. الآن نبدأ به. قال فصل: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. الأصل هو الحقيقة اللغوية، هذا هو الأصل. عندنا الثلاث الحقائق: لغوية شرعية عرفية. الأصل لغة، الأصل أن الحقيقة هي تكون لغوية، تنقل من اللغة إلى الشرع. فالأصل في الصلاة الدعاء، الأصل في الصلاة أنها الدعاء، ولذلك لما يعرفون الصلاة في كتب الفقه يقول لك والصلاة لغة هي الدعاء، لأن أصلها في اللغة الدعاء. لكن إذا أطلقت في كتاب الله أقم الصلاة يعني أقم الدعاء، لا، يكون هنا المحمل على شرعي، فهنا نسخت من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، فلا يفهم كلمة الصلاة في الشرع إلا العبادة وهي الركوع والسجود ونحوها، لا تفهم الحقيقة اللغوية هنا أبدا. فإذا كل ما صدر من الشرع فهو حقيقة شرعية، فهو مقدم على اللغوي، وكل ما صدر في كتب اللغة فهو حقيقة لغوية، كل ما صدر من العرف فهو حقيقة عرفية، مع أن الأصل في الحقائق الثلاث أن الأصل هي الحقيقة اللغوية، هذا الأصل. ولذلك قال بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. دابة، قال كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب، لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس. الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض يسمى دابة، لكن إذا قال رأيت دابة عرفا، يرى أنه رأى فرسا، رأى يعني بغلا، رأى حمارا، ذات القوائم الأربع. ولكن كل ما دب على الأرض في اللغة يسمى دابة، كانت ذات قوائم أربع أو حتى بدون قوائم. وما من دابة في الأرض إلا على الله. ما معنى ما من دابة؟ يعني ما من مخلوق يدب على الأرض. لكن في العرف إذا قال رأيت دابة يقصد ذات القوائم الأربع، فرس، حمار، بغل، إبل ونحوها. فيقول كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب يعني على الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس عرفا. فإذا الآن انتقل من الحقيقة اللغوية إلى العرفية، إلى العرفية. قال والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض، يعني الموضع النازل الذي بحيث أنك إذا قضيت حاجتك لم يرك فيه أحد. ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان. يقول أذهب، يعني أذهب إلى الغائط. ماذا يقصد إلى الغائط؟ يعني يقضي حاجته. فينسب خروج الشيء منه إلى المكان، لأنه جرى على ذلك العرف، جرى على ذلك عرف. نعم. قال فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. عند الإطلاق يحمل على الكلام، دائما عند الإطلاق يحمل على الكلام العرفي، يحمل على الحقيقة العرفية، مع أن الأصل الحقيقة اللغوية هي، لكن قد نسخت من اللغة إلى العرف كما سيأتي. والشرع، قال وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ. يعني في شيء يغلب شيء، الأصل اللغة، لكن الشريعة بعض أحيان الحقيقة الشرعية تغلب على اللغة، العرفية تغلب على اللغوية، وهكذا. قال وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق فين؟ أحسن، الشرع في الكتاب أو في السنة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. كالصلاة، قال اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة كالركوع والسجود ونحوه. وقال والحج اسم للقصد، الحج ما يعرفوه في كتب الفقه يقول لك والحج لغة هو القصد. ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال من الوقوف بعرفة، من الطواف، من السعي ونحوه، فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع. الله جل وعلا يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت. ما المقصود بالحج؟ القصد؟ لا، مقصود به الأفعال. ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس وقوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي، أركان الحج، لأنها حقيقة شرعية وهي المقدمة هنا. قال فيما غلب عليه الشرف، إذا أطلق اللفظ في الشرع في الكتاب والسنة، قال فإذا أطلق حمل على ما ثبت له من عرف الشرع. هذا واضح، كلام واضح. إذن مع أن الأصل في الكلام أن أصله يأتي من الحقيقة اللغوية، لكنه قد ينسخ إلى العرف وقد ينسخ إلى الشرع. ثم قال ومن أصحابنا، هذا من باب معرفة الخلاف، ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة. يقول ليس في الأسماء واللغات شيء منقول من اللغة إلى الشرع. يقول الأصل في الكلام اللغة، أو الأصل في الكلام حقيقة لغوية، وليس هناك شيء منقول. فالصلاة قال اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت على الصلاة، يعني إذا أطلق وأقيموا الصلاة يعني وأقيموا الدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادة على الدعاء. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو بكر القفال الشاشي. فقال الحقيقة الشرعية هي حقائق لغوية، يعني فسرها الشرع هكذا، يقول أن الحقائق الشرعية هي حقائق لغوية في الأصل، لكنها هذه الحقائق اللغوية فسرها الشرع هي زيادة، لكن هذا كلام غير صحيح. مذهب الجمهور على خلافه، وهو أن الحقيقة اللغوية قد تنسخ إلى عرفية إذا غلب استعمال العرف، أو إلى شرعية وهو إذا ورد في الكتاب أو في السنة. قال رحمه الله تعالى طيب وكذلك الحج اسم للقصد، هذا كلام أبو بكر القفال الشاشي. قال والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج، هذا كلام غير صحيح. الأصل أن الطواف والسعي والوقوف بعرفة هذه أفعال الحج، وهي هذه الحقيقة المراد بها في الكتاب والسنة. إذا أطلق الحج فهو هذا المراد، ليس المراد القصد، إنما المراد هو الطواف والسعي وأفعال الحج. قال فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، هذا كلام القفال الشاشي. وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية. قال والأول أصح، هذا الشيرازي يقول والأول أصح. ما المقصود بالأول؟ النقل، أن الحقائق قد تنقل من اللغة إلى الشرع ومن اللغة إلى العرف. قال والأول أصح، والدليل عليه أن هذه الأسماء، الآن سيدلل على أن الأصح أن الحقيقة اللغوية قد تنقل. قال والدليل عليه ماذا؟ إذا أطلقت في الشرع هذه الألفاظ الحج والصلاة والزكاة، إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة. يعني أنت عندما يقال لك صلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، إيش تفهم من صلوا؟ أركعوا واسجدوا، هل مفهوم من هذا أدعوا كما رأيتموني أدعوا؟ لا، فلا يمكن حملها على اللغة. ولذلك قال والدليل أن هذه الألفاظ إذا وردت في الشرع مطلقة لم يعقل منها المعاني اللغوية، فدل على أنها منقولة من اللغة إلى الشرع، من اللغة إلى العرف. واضح؟ يا وهذا مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور وهو المعتمد. ثم قال واضح؟ فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى، إذا ورد لفظ ووضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى، حمل على ما ثبت له في العرف، هذا عند التعارض. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية يقدم ماذا؟ قال حمل على ما ثبت له في العرف لأنه طارئ على اللغة فكان الحكم له، لأنه طارئ على اللغة أي أنه الأصل اللغة، لكن هذا طرأ عليها. والعمل بالطارئ ولا بالأصل؟ بالطارئ الجديد، هو طارئ عليها. ما معنى طارئ؟ أحسنت، جاء بعده، جاء مفاجأة، جاء شيئا لم يكن على الأصل. نعم. قال وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع، نعم قال خلاص يعني هذا ضروري تفتح، إذا ما تفتح العلبة يعني لا تستطيع تتزوج الثانية. قال وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى في الشرع، لا عفوا، قال وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، لماذا؟ قال لأنه طارئ على اللغة، لأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. إذا وردت لفظة أو يعني لفظ عربي أصله موضوع من اللغة العربية ما في مشكلة، لكنه جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه وله معنى يخالف المعنى اللغوي، فتعارض المعنى اللغوي والشرعي، يقدم الشرعي لأنه طارئ، وهذا مذهب الجمهور. وهذه تأتي مسألة، متى نقول هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية؟ متى نقول ذلك؟ نقول باعتبار المتكلم، نقول باعتبار المتكلم. فإن كان المتكلم بلسان العرف حينئذ يحمل اللفظ على مراده فتكون حقيقة عرفية، وإن كان المتكلم الشرع في الكتاب والسنة، إن كان المتكلم الشرع في الكتاب والسنة فتكون هذه اللفظة محمولة على الحقيقة الشرعية. وأما إن كانت هذه اللفظة المتكلم بها اللغوي فيكون محملها على اللغة، فتكون هنا الحقيقة لغوية، وهذا هو الأصل. والأصل أن يحمل اللفظ في الكتاب والسنة على معناه الشرعي، الأصل أن اللفظ، وهذا الذي يعنينا في أحكام الشريعة، اللفظ يعني الأصل أن اللفظ في الكتاب والسنة يحمل على الحقيقة الشرعية وعلى معناه الشرعي. فإن لم يكن حينئذ معنى شرعي ينتقل منه إلى المعنى العرفي، إذا ما وجدت لهذه اللفظة معنى شرعي يعني لا يمكن حمله على الشرعي، فيحمل بعد ذلك إلى العرف. فإن لم يكن حينئذ محملا للعرف ترجع إلى الأصل وهو اللغوي. عند التعارض لغوي وشرعي يقدم شرعي، لغوي وعرفي يقدم عرفي لأنه طارئ. إذا ما وجدت معنى للشرعي ترجع إلى العرف، إن ما وجدت لها معنى في العرف وجدت إلى رجعت إلى الأصل وهو الحقيقة اللغوية. إذن متى نرجع إلى الحقيقة اللغوية؟ إذا ما وجدت لها معنى لا في الشرع ولا في العرف. فالشرعي مقدم على العرفي عند التعارض، الشرعي مقدم على العرفي، والعرفي مقدم على اللغوي، واللغوي آخرهما. هذا عند التعارض، عند تعارض الحقائق عندك شرعي أولا ثم عرفي ثانيا ثم ترجع إلى الأصل إذا ما وجدت لا عرفي ولا شرعي. وعند تعارض الحقيقتين شرعي وعرفي يقدم الشرعي، عند تعارض اللغوي والشرعي يقدم الشرعي، عرفي ولغوي يقدم العرفي. هذا عند التعارض، ما في مشكلة، الأمر مضبوط، في إشكال في هذا؟ واضح. نعم. واللفظ محمول على الشرعي فاللغوي إن لم يكن فمطلق العرفي، هكذا يقول صاحب المراقي. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف، هذا واضح، تعارضت حقيقتان لغوية وعرفية، قدم العرفي لأنه طارئ على اللغة فكان الحكم له. اثنين: وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، هذا تعارض حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية، قدم الشرعي لأنه طارئ على اللغة، لأن القصد، القصد من الحقائق، القصد من الحقيقة الشرعية، والقصد من هذا اللغة التي وردت في الكتاب والسنة، القصد بيان حكم الشرع. ما القصد في كلمة الصلاة في الكتاب؟ ما القصد في كلمة الصيام في القرآن أو السنة؟ القصد بيان الحكم. وإذا كان القصد بيان الحكم الشرعي فلا ينبغي إلا حمله على المعنى الشرعي. واضح الكلام؟ وهذا إذن هذا واضح، ولا نسوي هنا خريطة؟ هو واضح، أنتم قد درستم هذا، أليس كذلك؟ درستموه أنتم من قبل. اللغوي الشرعي والعرفي. هذه الأصل. منقول، منقول من أين؟ من هنا إلى هنا منقول. عند التعارض أمر سهل، عند التعارض إذا جاءت لفظة في كتاب أو سنة لها معنى وأيضا لها معنى في اللغة فالمقدم. جاءت لفظة في اللغة ولفظة في العرف لها معنى ولها معنى فالمقدم عرفي لأنه منقول هو الطارئ. وعند تعارض هذه وهذه أيهما مقدم؟ الشرعي أولا ثم العرفي. فإن لم نجد له معنى لا في الشرع ولا في العرف نرجع الأصول هو الكلام واضح. قال فصل: وأما القياس، أما القياس فهذه تأتي مسألة، هل ممكن إثبات اللغة بالقياس؟ هل ممكن أن نثبت لفظة ثم نقيس عليها لفظة أخرى؟ يعني هل ممكن أن نحمل الأسماء واللغات بالقياس بمعنى؟ هل ممكن أن يكون عندنا لفظة الخمر، الخمر جاءت في اللغة والخمر هو ما اشتد يعني عند شربه ما اشتد فيه الطرب وزال فيه العقل، هل ممكن أن نسمي كل ما شابه الخمر في العلة نسميه خمرا ولو كان ليس اسمه خمر؟ مثلا النبيذ، النبيذ هو ماذا؟ تمر يدخل في الماء يخمر حتى يصير مسكرا، هل ممكن أن نسمي النبيذ خمرا أو لا يجوز أن نسميه خمرا نسميه نبيذ؟ نبيذ لا ممكن أن نسميه خمرا. لماذا؟ لأن اللغة العربية فيها قياس في الأسامي واللغات، فيها قياس ممكن أن تقيس متى ما اشتركت العلة، لأن هناك من يقول لا يمكن كما قال عبد الحليم. لماذا؟ قال لأن القياس لا يكون إلا في المسائل الشرعية فلا قياس في اللغات، وهذا غير صحيح، فإن في اللغة قياس كما أن في الشرع قياس إذا اشتركت العلة. اسمع لنا ايش يقول. قال: وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطئ النساء. اللواط يسمى زنا، يسمى زنا من حيث القياس لأنه وطأ، ولكن ذاك وطأ النساء وذاك وطأ الذكران عياذا بالله. قال: وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب الذي يخمر، طبعا عصير العنب الذي صار خمرا، وقد اختلف أصحابنا فيه، اختلف أصحابنا يقصد الشافعية، وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس، يجوز أن تقيس فتقول عن النبيذ خمرا وعن اللواط زنا بجامع العلة، بجامع العلة، فإن علة اللواط وعلة الزنا هي الوط، وعلة الخمر والنبيذ هو الإسكار. قال بجامع يعني واللغات بالقياس، وهو قول يعني الذي يقول يجوز القياس هو قول ابن سريج أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، هذا الذي مر معنا في عقيدته وهو فقيه شافعي، قال تحت له أكثر من 400 مصنف، 400 مؤلف ومصنف كتب رحمه الله، وكان صاحب قول في المذهب، وكما يذكرون قال كان حاضر الجواب، يعني تسأله عن أي مسألة حاضر الجواب. يعطيك الجواب مباشرة، وهو مباشرة لا لا لا يتأخر. لماذا؟ لأن علمه بين عينيه رحمه الله. وهو كان صاحب مناظرة نعم مع داود الظاهري، محمد بن داود الظاهري، دائما يتناظرون هم هو وأبو العباس بن سريج، ذاك شيخ الشافعية في زمانه وذاك شيخ الظاهرية في زمانه، هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة مشهور فقيه من فقهاء الشافعية في العراق، ودائما يذكر في الكتاب أو في كتب الشافعية وهو قول ابن أبي هريرة، لأنه كان صاحب وجه في المذهب، وكما ذكر قال: وكان عظيم القدر مهيبا، يعني له هيبة. قال: وهو قول أبي العباس يعني ابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك، منهم من قال لا يجوز أن تقيس في اللغات، وهو قول من؟ قول عبد الحليم بن أبي الرجال. قال: ومنهم من قال لا يجوز، هذا سيأتي أن القول الذي قالوا لا يجوز هو قول ليس بصحيح. قال: والأول أصح. الأول ماذا؟ القياس في اللغات. قال: والأول أصح. لماذا؟ قال: لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا، ما معنى انقرضوا؟ انتهوا، أو انقرضت تلك الأعيان. ما معنى الأعيان؟ الأشياء التي لها أجسام ولها ذوات. وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء في أشياء انتهت، كانت تسمى خمرا. الآن الخمر، هل هذا الخمر مثل الخمر الذي كان يشرب في يعني القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ لا يمكن، لكنه خمر خمر، لأن العلة مشتركة، العلة مشتركة. قال: فدل على أنهم قد قاسوها على الأعيان التي سموها. فهذه المسألة كما قلت لكم هي قول جمهور السلف أو جمهور العلماء، أن الحكم المعلول في اللغة كالحكم المعلول في الشرع، وأن اللغات تقاس، وأن اللغات تقاس، هذا قول جمهور يعني أكثر الأصوليين على ذلك، وأنه يجري القياس كما يجري في الشرع يجري في اللغة. نعم. ولكن تأتي مسألة مبدأ اللغات، تأتي مسألة وهذه عندكم الآن، مبدأ اللغات من أين أتت اللغة العربية؟ ما هو مبدأها؟ ما هو منشأها؟ ما هو أصل اللغة العربية؟ من أين أتت؟ هل أتت من الشارع أو أتت من الناس أو كيف؟ أو خلقها الله في الناس أو ماذا؟ مبدأ اللغات العربية أو مبدأ اللغات والأسماء في اللغة العربية من أين أتى؟ عندكم هؤلاء؟ يلا هذا سؤال. ماذا؟ يعني أصلها من الناس، يعني أصلها اصطلاحي قبل ورود الشرع، أصلها اصطلاحي يعني قبل ورود الشرع، ثم بعد ذلك جاء الشرع بلغة الناس. طبعا أنت لما تقول هذا يعني هناك يعني أن هذا أن هذه اللغة قبل خلق آدم، أنها قبل خلق قبل خلق آدم، يعني أن آدم جاء واللغة موجود، ثم جاء الشرع على شيء موجود، هكذا نعم. وعلم آدم الأسماء، إذن كيف يتعلم على شيء لم يوجد؟ وعلم آدم، من علمه؟ الملائكة والله علمه الله. إذن ليس كما قال، أليس قوله من ضمن هذا؟ لا، هو يقول أن اللغة سابقة، وإذا قلت أنت علم آدم الأسماء يعني أن الله هو الذي جاء باللغة، يعني أن مبدأها من أين؟ من الله. إذن مبدأها شرعي، لكن هو لم يقل شرعي. لا معنى هذا. إذن القول الأول أن مبدأها اصطلاحي كما قال عبد الحليم، أن مبدأها اصطلاحي من الناس، وهذا قول معتزلة. هذا مذهب المعتزلة أن اللغة أصلها يعني أصلها ومبدأها اصطلاحي، وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة التكرار. قال المعتزلة كالطفل عندما تعلمه في مبدأ طفولته تقول له هذه هذا ماء وهذه قارورة، فيقول قارورة، وكان لا يعرف أنها قارورة. من علمه؟ أنت. إذن مبدأ تعلمه من اللغة أين؟ منك أنت، اصطلاحي. قالوا وهذا هو حال اللغة، أن الله خلقها في بعض الناس ثم تعلم البعض من هؤلاء. طبعا هذا على أنها يعني هو قول الأشاعرة، لا دعنا من هذا، لا إذا قلنا على قول المعتزلة لم يخلقها، لا، قالوا أصل هذه اللغة أنها اصطلاحية بالإشارة، اصطلحوا عليها بإشارة ثم بالقرائن، يعني هم اصطلحوا، ما في حاجة اسمها قارورة، فابتكروا اسما قالوا قارورة. إذن هذا مناسب نسميها قارورة، قالوا قارورة، إذن قارورة قارورة أصبحت اسمها قارورة، هذا قول المعتزلة. وإذا هذا قالوا هذا ما نسميه، نسميه ما نسميه. قال أحدهم منديل، قال لا نسميه منديل، نسميه مثلا يعني نسميه خشبة، قال لا خشبة لا تناسب، منديل، هذا وافقه منديل، فالأكثرون منديل، صار الأكثر يقول منديل. هكذا عند المعتزلة، أن الأصل في اللغة أنها اصطلاحي، وضعها واحد أو جماعة ثم عرفها الباقون بالإشارة والتكرار، هذا قول المعتزلة. القول الثاني وهو أنها توقيفية من الشرع، أن مبدأ اللغة توقيف شرعي وضعها الله جل وعلا يوم أن قال وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ هي أسماء الحجر، أن هذا فرس وهذا كذا وهذا كذا، ثم بعد ذلك يعني تنقلت بين الناس، ولكنها جاءت عبر الوحي إلى نبي من الأنبياء، أنها جاءت إلى نبي من الأنبياء ثم بعد ذلك نقلت عن هذا النبي، فإن هذا توقيفية، وضعها الله في نبي أو في وحي من الأنبياء. وقال بعضهم هي توقيفية ولكن ليست عبر الأنبياء، هي توقيفية نعم ولكن ليست عبر الأنبياء، وإنما خلقها الله جل وعلا في العباد. كيف خلقها في العباد؟ أن الله جل وعلا ألهم جماعة من الناس أن يقولوا هذه قارورة وهذا كتاب وهذه ماسة وهذا كرسي، إلهاما منه سبحانه، ثم تناقل الناس عن هؤلاء الملهمون، ثم جاء الأنبياء على لسان أقوامهم الذين ألهمهم الله هذه الألفاظ. هذا وجه مقابل الوجه الثاني، أن مبدأها من الأنبياء. قالوا لا، الثاني قالوا لا، ليس مبدأها من الأنبياء، بل مبدأها في خلقها وإلهامها للناس ثم بعد ذلك تناقلها الناس. وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة ومذهب جمهور المحدثين، أن أصل اللغة توقيفي، أن مبدأ اللغة توقيفي، على خلاف هل هو توقيفي من نبي أو يعني خلقت في الناس أو إلهاما، الأمر سهل، لكنهم اتفقوا على أنها توقيفية من الله تبارك وتعالى. لما جاءوا على هذه المسألة قال الشوكاني في نقل في إرشاد الفحول، قال وهل لهذه المسألة فائدة؟ قال هل لهذه المسألة فائدة؟ قال أنا حنا نتكلم باللغة والشرع عندنا، ما الفائدة منها؟ قال نقل صاحب الغيث الهامع عن أحدهم كأن الإيباري نعم، قال ولا فائدة تحتها، يعني لا فائدة عملية تحتها، ما في لها عمل، هي معلومة فقط، لكن هل لها ثمرة عملية؟ لا. قال فلا فائدة فيها أي عملا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقال قوم الفائدة التكميل العلمي. يعني الفائدة من باب إيش؟ باب تكميل العلم، باب من باب معرفة، باب تكميل العلم والمعرفة فقط. ها؟ والشكر لله أو زي كذا، يعني نعم من باب تكميل العلم، لكن هل لها عمل؟ لا، خلاص قد تمت اللغة والآن نحن نتخاطب. طيب، إذن المسألة التي مرت معنا، هل في اللغة قياس على قولين؟ قول بأنها لا قياس، ولكن القول الأكثرين وهو قول ابن سريج والباقلاني وغيرهم أنها تقاس. والقول الثاني لا، قالوا لا قياس فيها، لأن القياس إنما هو في الأحكام الشرعية لا اللغة. العلة والأحكام والمسائل التي يقاس فيها لوجود العلة إنما هي أحكام شرعية لا لغوية. طبعا الذين قالوا بأنه يعني لا قياس في اللغة كثير أيضا، ليس بقليل، لكن ابن سريج والشيرازي رحمه الله تعالى وغيرهم رجعوا هذا أن في اللغة قياس، وكذلك الباقلاني رحمه. طيب، واضح هذا؟ انتهى من المقدمات وبدأ الآن في الكلام على الأمر والنهي، وهذه كانت مقدمات وهي مهمة في مبحث أصول الفقه. والإمام الشيرازي من يعني من مميزات هذا الكتاب أنه سهل العبارة سلس، وأن حاول رحمه الله تعالى أن يختصر العبارة بأسلوب سهل، بينما لو قرأت بعض كتب الأصول قد تجد نفس المسألة ولكن بعبارة قوية وصعبة. نعم. قال: باب الكلام في الأمر والنهي إذا جاء الأذان. أخبروني. ها؟ نعم، الأذان وقته وقته. أه؟ ما زال، لأني أسمع أذان. آه، أسمع أذان في الخارج. طيب، قال: والكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. وعرفه الإمام الجويني رحمه الله تعالى، عرف الأمر فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، قال الجويني ممن هو دونه، لكن قال على سبيل الوجوب. والشيرازي قال: قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، نفس المعنى، قريب قريب من بعض. قال: ومن أصحابنا من زاد على سبيل الوجوب، هو كلام الجويني. قال: ومن أصحابنا من زاد، هو الجويني رحمه الله تعالى، قال أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، لأنه إن لم يكن على سبيل الوجوب فهو الندب المستحب. نعم أباس. Thank you. إله إلا الله اللهم ربنا الذي وعدت أنك لا اللهم صلّك الخلاص. طيب قال أعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، بمعنى استدعاء الفعل بالقول، ولم يذكر القول ولكن هذا هو المراد، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، لأنه قال ممن هو دونه على جهة الاستعلاء، يعني لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، هذا هو الأمر، لأن لو كان الأمر ممن هو مساو لك فهذا الذي يسمى التماس، هذا يسمى في اللغة العربية التماس، الطلب ممن هو مساو لك، وإذا كان الطلب ممن هو دونك كان دعاء، كان ذلك دعاء، ذلك كما قال الله جل وعلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، هذه كلها فواعي الأمر ولكنها صيغتها أمر ولكن حقيقتها الدعاء، لأنها جاءت ممن هو أدون إلى من هو أعلى، فهو يتكلم عن الأمر والأمر يكون من أعلى إلى أدنى، وهذا الذي يسمى الاستعلاء، هذا الذي يسمى الاستعلاء، أن يجعل الآمر نفسه في مرتبة أعلى من مرتبة المأمور. وهل هذا شرط في الأمر؟ هل يشترط في الأمر أن يكون ممن هو أعلى على وجه الاستعلاء؟ وهل يشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى؟ وهل يشترط في الأمر العلو؟ لأن فرق بين العلو والاستعلاء، العلو هو صفة للمتكلم، العلو صفة للمتكلم، كون الطالب أعلى من المطلوب، أعلى رتبة، كون الآمر أعلى رتبة من المأمور لا يسمى علو، فهي صفة للمتكلم، فيقال هذا المتكلم عالم. العلو هيئة، هيئة الأمر، من أن هذا رئيس أو هذا وزير، هذا هو العلو صفة للمتكلم. أما الاستعلاء صفة للكلام، الاستعلاء صفة لماذا؟ للكلام نفسه، فكأن تقول مثلا له قم وأنت أعلى منه تقول له قم، هذا علو لكن ليس فيه استعلاء، فلو قلت له قم هذا علو واستعلاء، علو و هذا الفرق، أن العلو صفة للمتكلم، أما الاستعلاء صفة لماذا؟ للكلام نفسه، فأنت تقول له قم لو سمحت قم، هو لابد أن يقوم لأنك أستاذه، لكن لو قلت له قم الآن بالزجر هذا فيها علو واستعلاء بنفس الوقت. هل يشترط في الأمر العلو ويشترط أن يكون من عال إلى أدنى؟ هذا فيها أربعة أقوال عند الأصوليين. قول الأول أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، يشترط العلو والاستعلاء معا، وممن اشترط الاستعلاء الآمدي رحمه الله، وكذلك الإمام الرازي صاحب المحصول، وابن الحاجب المالكي والباجي والقرافي، ومن الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة صاحب الروضة، اشترط الاستعلاء فقالوا لا بد من العلو والاستعلاء. القول الثاني أنه لا يشترط أبدا، لا يشترط العلو ولا كذلك الاستعلاء، عكس القول الأول تماما، وهذا ترجيح ابن السبكي صاحب جمع الجوامع التاج السبكي رحمه الله، لم يشترط العلو ولا الاستعلاء. قول الثالث وهو أنه يشترط الاستعلاء فقط دون العلو، فقد يكون ممن هو مساو له ليس أعلى منه كصديقه، ولكنه يأمره بصفة الاستعلاء فيكون أمرا، كان يقول مثلا عبد الحليم الأخدان قم، عبد الحليم هو أخدان سما سما ولا هو مدير عبد الحليم؟ لا لا لو فهمي نعم فهمي مدير لكن فإذا كان ممن هو دونه ممن هو مساوي له ولكن بصفة الاستعلاء. فهذا القول الثالث أنه يشترط فيه الاستعلاء فقط، هذا قول ابن برهان الشافعي رحمه الله، وكذلك قول الرازي. الرازي قد اشترط الاستعلاء أولا، وكذلك العمودي اشترطوا الاستعلاء في الأمر. والقول الرابع عكس القول الثالث، اشتراط العلو دون الاستعلاء، فقد يكون بعلو وهو الآمر أعلى لكن من دون استعلاء في اللفظ، لفظه ليس فيه صفة استعلاء بل قد يكون فيها أدب، فيقول له لو تكرمت قم، هذا يكون أمرا. وهذا قول أبي يعلى وابن عقيل، وكذا الإمام الشيرازي. الإمام الشيرازي اشترط العلو فقال ممن هو دونه فقط، اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء. وكذا اختيار الإمام الجويني، الجويني لم يشترط الاستعلاء، اشترط في الأمر العلو فقط. وضحت المسألة هذه؟ أه؟ نعم. فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني اشتراط العلو فقط. قال ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، نعم على سبيل الوجوب حتى يخرج الاستحباب، حتى يخرج المستحب والمندوب. قال فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، الأفعال التي ليست بأقوال، بمعنى لما يقولون استدعاء الفعل بالقول يخرج به طلب الفعل بغير القول، كاستدعاء الفعل بالفعل، عفوا كاستدعاء الأمر بالفعل كالإشارة، هذا استدعاء. ولكن تريد ماذا؟ تعال، هل يفيد الأمر؟ لا، لأنه ليس قولا. وهنا قال قول يستدعي الأمر، فإن لم يكن قول كأن كان إشارة هذا لا يكون أمرا، هذا لا يكون أمرا. كتبت له ورقة، هذا في لغة الأصوليين، الآن لغة المدير لو كتب ورقة هذا أمر فوق أمر، لكن هذا بلغة الأصوليين، لو كتب ورقة فأرسلها إلى شخص تعال إلي هل هذا أمر؟ قالوا هذا لا يقتضي الأمر، فإن هذا لا يعد أمرا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن بالقول ولا باللفظ الدال على طلب الفعل. والأصوليين قرروا أنه قول يستدعي الأمر، خرج به الإشارة والكتابة ليس بقول. وضح الكلام؟ قال فأما الأفعال التي ليست بقول كالإشارة ونحوها فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز لا على الحقيقة، على سبيل المجاز هي ليس على الحقيقة. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز، لا هي حقيقة ولا مجاز. وقد نصرت ذلك في التبصرة، ولو كتاب التبصرة في أصول الفقه 4 مجلدات ولكنه هذا مختصر، والأول أصح، يعني تراجع عن هذا القول. وهكذا العلماء قد يرجح قولا ثم ينظر في الأدلة فيرجع عن القول الأول إلى القول الثاني. أدبني الدار وأراني نقص عقلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، وكلما ازداد الإنسان سعة وإدراك علم أنه يجهل أكثر مما يعلم. نعم. قال رحمه الله والأول أصح، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لا تصرف في الفعل كما يتصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول، من حياة لغوية لكن لا يعني كذا. فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله اعملوا ما شئتم، ما ليس فيه استدعاء كالتهديد اعملوا ما شئتم، هل يفيد الأمر؟ اعملوا ما شئتم، هل هذا يفيد الأمر؟ لا، هذا تهديد، يعني مثل ما تقول لولدك اخرج، كأخرج من الباب، اخرج من الباب، يعني ايش اخرج من الباب؟ هذا لا، هذا تهديد، يعني لو خرجت هذا لا يفيد الأمر، هذا يفيد التهديد اعملوا ما شئتم، أي أيوة وإن بعد ذلك هناك عذاب. نعم. طيب نقف نقف هنا صلاة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.